ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا واهدنا يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسألة دباغ جلد الميتة. إذا دبغ الإهاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ وتكملته فقد طهر. هذا الحديث ما الذي فيه من التطبيقات الأصولية؟ فيه أولا إذا دبغ عموم، فمعناها يعني في أي حال، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، في أي وقت يدبغ فيه الإهاب أيضا عموم، لأنه مخرج المحلى بأل من الاستغراق، معناها في أي وقت يدبغ فيه أي إهاب فقد طهر. في أي وقت يدبغ فيه أي إهاب فقد طهر. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. دباغ جلود الميتة طهورها. هذا الحديث أيضا فيه عموم وهو جلود الميتة، فجلود مضاف مفرد إلى معرفة فيزيد العموم، معنى أي جلد لأي ميتة، والميتة كذلك عام يعني أفرد المحلى بأل استغراقية ويفيد العموم أيضا، فنقول يعني دباغ أي جلود أي دباغ أي جلد لأي ميتة. هذا الحديث الحديثان والذي بعدهما أيضا في مسألة دباغ جلود الميتة هل ظاهروها أم لا، ومسألة خلافية بين العلم، ومسألة أيضا تمس الحاجة إلى معرفتها. ولا يظن مثلا أن المسألة خاصة بالقرب التي كانت تستعمل في الماضي، لا، بل أيضا ما يأتي الآن مثلا من الأحذية الجلدية والأحذية الجلدية والميداليات التي فيها شيء من الجلد، هذه يحتاج إلى معرفتها لأن يدخل فيها شيء من الميتة، على القول مثلا بأن ذبائح الكتاب لأنهم لا ندري كيف يذبحونها، وقد يعني ثبت أن يذبحونها مثلا بالخنق أو بالصعق، وبالتالي حكم حكم الميتة ومسألة خلافية. وأيضا يعني ذبائح تأتي مثلا من الصين وهم يعني لا يعتبرون الكتاب، واليابان وغيرها كذلك ذبائحهم تأخذ حكم الميتة، وبالتالي ما يأتي مثلا من قبلهم مثلا من الأحذية الجلدية والأحزمة وغيرها مما هو مصنوع من جلود الحيوانات المأكولة يطبق عليه قاعدة جلد الميتة. طبعا هو مذبوح، فإذا قلنا بطهارة جلد الميتة معنى أنه حلال لاستعمالها لأنها طاهرة، وإذا قلنا بأنها ليست طاهرة نجسة معناها لا يجوز الصلاة فيها وتأخذ حكم النجاسة. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب ما معنى الإهاب؟ قالوا الإهاب هو اسم للجلد قبل أن يدبغ، اسم للجلد قبل أن يدبغ. وقال بهذا العلامة اللغوي النضر بن شميل، فقال إن الإهاب جزيلة كتاب وهو اسم للجلد قبل أن يدبغ. النضر بن شميل من علماء اللغة الكبار، هو تلميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو شيخ يحيى بن معين. قالوا أنه كان يعني بعضهم قال فيه مقولة أنه كان يعني ما رؤية أحد يتزيى بزي أهل العلم مثل النضر بن شميل، يعني من أهل اللغة، فإن في الغالب أن أهل اللغة قد يختلفون مثلا فهو من أهل العلم وإن كان كل اهتمامه بعلم اللغة العربية. ويقال أنه ذات مرة كان جالسا عند المأمون ودخل على المأمون خليفة فتذاكروا الأحاديث، فأورد المأمون حديث قال حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج رجل المرأة لدينها ولجمالها كانت له سدادا من عوز. قال أبو فتح السيف الحديث فيه مقال في صحة، لكن كانت له سدادا من عوز، فنطقها المأمون بفتح السيف. فالنور الصواب بكسر السين سداد. فالنور بن شميل أراد أن ينبه المأمون للخطأ، فقال نعم يا أمير المؤمنين رويناه عن فلان بن فلان بن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج رجل المرأة لدينها ولجمالها كانت له سدادا من عوز. انتبه المأمون قال كيف قلت؟ قال قلت سدادا. قال وسداد؟ قال هي لحد. فقال المأمون أو تلحنني؟ قال لا، إنما لحنه شيء وكان لحانا. فتبه أمير المؤمنين لحنه. فقال له المأمون تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، هذا العرجي يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد فغري. قال ما الفرق بين السداد والسداد؟ قال السداد الاعتدال والتوسط، يقال فلان على سداد من الأمر إذا كان معتدلا على توسط، وهذا ليس مقصود بالحديث. والسداد بالكسر البلغة، وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد، وهذا هو المقصود، يعني أنه له يعني بلغة وسداد من العوز، أنه يعني يكتفى به من العوز، وهذا هو المراد. المهم يقول أن المأمون كتب في ورقة وقال اذهب إلى فلان مدير الحسن بن سهل. قال فذهبت إليه فقال لي ماذا صنعت؟ أمير المؤمنين كتب لك ب50,000 درهم، وكان رجلا فقيرا متقشفا. فقال والله ما فعلت إلا كذا وكذا. فقال الحسن وأنا أزيدك من عندي 30,000 درهم. يقول ابن شميل فأخذت بحرف واحد 80,000 درهم. أنه كان مشهورا بالزهد والتقشف والفقر أيضا، لكن سبحان الله حيا الله له رزقا. المذهب عند الحنابلة أيها الأخوة في مسألة جلد الميتة أنه لا يطهر، مذهب الحنابلة أنه لا يطهر، وإنما يستعمل في اليابسات والماء وحده. يستعمل في اليابسات جلد الميتة، يستعمل في اليابسات ولا يطهر، لأن اليابسات لا تنتقل إليها النجاسة، فقال لا يستعمل، لا يستعمل إلا في اليابسات. بقي معنى الإشارة أيها الأخوة، هل على قول الحنابلة مثلا قلنا بأنه مباح استعماله في اليابسات؟ لو قال إنسان مثلا، لو قال إنسان بأن مدام أنه هو نجس لكنه يباح استعماله، لو قلنا مثلا بأنه طاهر باعتبار ونجس باعتبار، هل يصح هذا الكلام؟ لأن نقول مثلا بأنه طاهر في اليابسات ونجس في المائعات، هل يصح هذا الكلام؟ بعضهم قال بذلك، لكن هذا الكلام لا يستقيم. لماذا؟ يقول العلماء بأن الوصف بالنجاسة والطهارة هي وصف حقيقي، ما تقيد بالاعتبارات، ما نقول هو نجس باعتبار كذا، إما أن يكون نجس أو إما أن يكون طاهر، ولا يقال مثلا بأنه نجس باعتبار كذا وطاهر باعتبار كذا. ولهذا وضع العلماء قاعدة يقولون أن النجاسة والطهارة وصفان حقيقيان لا تقيدهما الاعتبارات. ولهذا الحنابلة رحمه الله ما قالوا هي طاهرة، قالوا لا، قالوا يباح استعمالها، ما قالوا طاهرة، قالوا يباح استعمالها، دل على أن وصف النجاسة ثابت، وإنما فقط ما الذي يعني حصل، قال إنه فقط يباح استعماله في اليابسات. بقي معنى الإشارة قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. قال العلماء إن الميتة اسم لمجموع ما مات حتى أنفه أو ذكي بذكاة غير مشروع أو قتل بذكاة غير مشروع، فيقول اسم المجموع فدخل فيه الجن. الميتة اسم للمجموع فدخل فيه الجن، حرمت عليكم الميتة من باب العموم، يعني يتناول اللحم والجلد وغيرها منها. ثم إن مع احتمال أن يكون الجلد غير مراد. لماذا؟ لأن الآية حرمت عليكم الميتة أي ما يقصد بالأكل، والجلد لا يقصد بالأكل، فيكون المراد أن الميتة ما قصد بالأكل والجلد غير، لأن التحريم ينصب على ما قصد بالأكل والجلد غير مقصود بالأكل. لكن هذا احتمال، لكن الظاهر أنه يتناول الجلد واللحم. هذا الاحتمال يقوى بحديث حيث اللي معنا اللي هو أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهو كان احتمال لكنه قوى بهذا الحديث فأصبح أرجح من الظاهر، فيسمى عند المصول سمى التأويل الصحيح، سمى تأويلا صحيحا. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة إلى الزكاة، هل هي طهارة شرعية أو طهارة حسية؟ الزكاة حينما يذكى مثلا بين الأنعام، يذكى الشاة، يذكى البقرة أو الإبل أو غيرها، هل هي طهارة حسية أو طهارة شرعية؟ يقول الشافعي رحمه الله هي طهارة شرعية، وإلا فالمذكى هو ميت الحكم، المذكى هو ميت الحكم. يقول لكن وصف النجاسة ارتفع بعلامة شرعية ويحل اللحم، واضح غير واضح؟ واضح. يقول أن الميت المذكى هو ميت الحكم، وموجب أن يكون ميت أن يكون نجس، لكن ارتفعت النجاسة بماذا؟ قال بعلامة شرعية ويحل اللحم، وبالتالي تكون الزكاة حكم شرعي. الحنفية رحمهم الله يقولون الزكاة هي طهارة حسية، وبالتالي يقول لو ذكي غير مأكول اللحم استفاد طهارة. يقول الحنفية رحمهم الله يقول لو ذكي مثلا حمار أو مثلا يعني بغل، يقول لو ذكي فإنه يطهر اللحم، لأن الزكاة هي طهارة حسية. أما الحنابلة والشافعية يقولون لا، هي زكاة طهارة شرعية، وبالتالي لا تنتج حكمها إلا إذا ثبت حل اللحم، وإلا الموت حاصل سواء حتى أنثى أو بالذكاء وموت، وكان موجب هذا أن يكون نجس، لكن ارتفع التنجيز بالذكاء يكون بعلامة الشرعي وحل اللحم، فالذكاء قرار شرعي. بقي معنى الإشارة يا أخوان، ذكرنا رأي الحنابل، ما ذكرنا القول الراجح في المسألة. القول الراجح على أن الدباغ يطهر جلد البيت، يطهر جلد البيت كل ما كان مأكولا ما كان طاهرا حال الحياة، ومنهم من يقول لا إن ما يطهر إلا ما كان مأكول اللحم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الدباغ يطهر كل جلد ميتة طاهر في حال الحياة، يشمل الإبل والبقر والغنم وكل مأكول لحم، ويأكل ما ويشمل ما كان طاهر مثلا كالحمار وغيرها مثلا اللي كان طاهر فيها الحياة، فإنه لو دبغ فإنه في هذه الحال يكون طاهر. ما الفرق أيها الإخوة بين لحم الميتة فإنه لا يؤثر فيه الدباغ، وبين جلد الميتة فإنه يؤثر فيه الدباغ؟ لحم الميتة الآن لو دبغ مثلا، لو دبغنا مثلا الكبد الطحال مثلا دبغناها دبغ أظن نجس، لكن لو دبغنا الجلد فإنه يطهر. ما الفرق بينها؟ قالوا الفرق بينها أن الجسم مكون من لحم ثم فوقه جلد ثم فوقه شعر، فالشعر هو طاهر، فيبقى الجلد هو في منزلة أو في مرتبة بين اللحم الذي هو نجس وبين الشعر الذي هو طاهر، فحكمنا بطهارته تبعا للشعر. ثم ايضا قالوا ان الحياة او الموت يتحقق الى ان الميت ما فقد الحياة هو في اللحم اوضح وابرد، يعني ابرد منه في الجلد كما انه اقل في الشعر، فمن هنا يعني قالوا بان الجلد يطرد الدباغ اما اللحم فانه لا يطرد الدباغ. المالكية رحمهم الله يقولون أن علة الحياة هي الطهارة، يقولون علة الحياة هي الطهارة. فكيف ثبت أو كيف توصلوا إلى أن علة الحياة هي الطهارة؟ قالوا بالدوران، الدوران وهو مسلك المسالك من العلة. فقالوا لاحظنا أنه إذا بهيمة الأنعام كانت ميتة فهي نجسة، وإن كانت حية فهي طاهرة. وبالتالي دار الحكم معها وجودا وعدما. أما يسمى عندها الأصول الطرد والعكس، الطرد كما مر معنا ما هو الافتراض هو الملازمة في الثبوت، والعكس هو الملازمة في الانتهاء. وبالتالي نقول أن قلنا المالكية يقولون أن الطرد أن الحياة هي علة الطهارة. وبالتالي لاحظنا أن بهيمة الأنعام إن كانت حية وإن كانت نجسة، إن كانت ميتة فقالوا في هذه الحالة أن الحكم اللي هو حكم النجاسة دار مع الحياة وجودا وعدما. فقالوا أن الدوران ومسك مسالك العلة يفيد إثبات العلية، فحكموا بأن علة الحياة هي الطهارة. وبالتالي المالكية رحمه الله يقولون كل حي طاهر إلا الكلب الخنزير ورد فيما نص، وإلا في السباع وغيرها، لأن الحياة عندهم علة الطهارة. طيب لو قيل، لاحظوا معي، لو قيل على رأي المالكية وهو إثبات العلة بالدوران في هذه المسألة، إثبات العلة بالدوران في هذه المسألة وهي أن الحياة علة الطهارة، لو قلنا على ترى أن الميت أن مذكاة هي ميتة ولكنها طاهرة، فهل يكون صورة المذكاة نقض للعلة؟ النقض عند الأصول ونقل العلة له تعريف، وجود الوصف اللي هو وجود وجود الوصف مع عدم الحكم أو تخلف الحكم عن الوصف، وجود الوصف مع عدم الحكم هذا يسمى نقل. إذا جاءت مثلا، إذا قلنا أثبتنا بالدوران أن مثلا هذا علة كذا، ثم جاءت صورة أخرى، جاءت صورة أخرى فيها نفس الوصف لكن الحكم مغاير، نقول هذه الصورة هذه نسميها نقل، نقض العلة. فهل نقول مثلا ان هنا انتقضت العلة؟ واضح ولا غير واضح؟ اذا ما كان ما واضح ما لم يتضح لك ولم يتضح لك ولا حرج يعني. نعم نعم لا حرج، الانسان يقول يعني لم يتضح لي ما في اشكال، وقد لا يكون العيب في فهمك بل العيب في بياني في ايضاح، قد لا يكون. لاحظوا معي المالكية راح نبدأ مثلا من أول. المالكية رحمه الله يقولون أن كل حي وطاح باستثناء الكلب الخنزير. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل الدوران. كيف يتحقق الدوران هنا؟ قالوا نلاحظ أن بهيمة الأنعام إن كانت حية فهي طاهرة، وإن كانت نجسة فهي ميتة، وإن كانت ميتة فهي نجسة. فيقولون دار الحكم معها وجودا وعدما. إن وجدت الحياة وجدت الطهارة، إن انتفت الحياة انتفت الطهارة، انتفت الطهارة. وهذا هو اللي يسمى الطرد والعكس. طيب إذا جاءت صورة أخرى فيها وصف فقد الحياة فيها الموت لكنها طاهرة، هذا نقض العلة. وجد الوصف دون جاءت صورة فيها وصف فيها عدم الحياة لكنها طاهرة، أقول هذا نقض. قالوا أن المذكات هي ميتة ولكنها طاهرة، ومعناها أن العلة انتقضت. واضح وغير واضح؟ واضح. إذا اتضح لك ما نقول لم يتضح لك، هذا يعتبر نقض لأنه وجد الوصف. ما هو الوصف؟ الموت. وتخلف الحكم ما هو؟ الطهارة. تخلف النجاسة ثبتت الطهارة، وجد الوصف اللي هو المذكات هي ميتة، فوجد الوصف وتخلف الحكم. فقالوا هذا هو نقض للعلة. النقض هل هو يقدح بصحة العلة؟ نعم. الصحيح أنه النقض إذا كان مستثنى ما يقدح، وهنا إذا كان مستثنى فبالتالي ما يكون نقض. صحيح أن النقض يعني اللي هو تخلف الحكم عن الوصف ما لا يعتبر يعني لا يؤثر في صحة العلة إذا كان مستثنى، مثل مسألة بيع العراية مستثنى. بيع العراية مثلا ما نقول أن بيع العراية نقل لعلة الربا، لا ما نقول ولا لأنه مستثنى، وبالتالي نقول البيتة هي نجسة لكن المذكات مستثنى. إذا قلنا لحظة يا أخي، إذا قلنا بأن الحياة هي علة الطهارة، العلماء أيضا فرعوا وقالوا ما دليل الحياة، ما دليل الحياة؟ هل هو الحس أو النبع؟ هل هو الحس أو النبع؟ وفرعوا عليه أمر. إذا قلنا مثلا بأن الحياة هي علة الطهارة، ينفع المسألة في دليل المناطق. ما هو علة، ما هو دليل الحياة؟ هل هو الحس ولا النبع؟ وينبني على هذا مسألة الشعر، كان من الحس. وقلنا بأن علة الدليل الحياة هو النبع، فمعناها أن الشعر فيه حياة، وبالتالي ينجز بالنبع لأنه نصب بأنه حي وفقد الحياة فأصبح ميت. وإن قلنا بأنه الحس فمعناها الشعر ليس ميت، لا يصب بأنه ميت ويكون طاهرا كذلك. واضح ولا واضح؟ واضح. الذي لم يتضح لإخوانه ولم يتضح لأهله. يعني إذا قلنا بأن الحياة هي علة الطهارة على رأي مالك، يبقى مسألة ما هو دليل الحياة؟ قلنا بأن دليل الحياة إنما إنما فإن الشعر ليس شعر الميت ليس لأنه ينمو. وإن قلنا بأن دليل الحياة هو الحس، شعر الميتة لا يصاب بأنه في الطوال، وبالتالي يكون ضعيف. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. فقال يطهرها الماء والقرض يعني الدباغ، لأن القرض يعني نوع من ثمر الأشجار يستخدم في الدباغ، فإذا اجتمع الماء والقرض فهو دباغ صحيح، وبالتالي تكون طاهرة الجبل. هذا الحديث فيه يعني إشارة لمسألة أصولية، وهي مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ مسألة مشهورة، ولكن القول الصحيح ما هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، لا بخصوص السبب. وبالتالي ما يكون هذا الحكم خاص بشاة ميمونة رضي الله عنها، وإنما عام لكل ميتة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى يعني أيما، ما أشرنا إلى أنها عامة يعني في الحديث السابق، أيما إهاب ذكر فقد طهر، فإنها عامة لأن أي من أدوات العموم. قال العلماء هي بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى مثلا إلى يعني عاقل يعني أي رجل جاءك فأكرمه، يعني عامة في الرجال. إن مثلا في غير العاقل قلت مثلا يعني أي كتاب أو أي كتاب رأيته فقرأه، أي كتاب رأيته عم بالكتب. إذا كان مثلا ضيفة الزمان أي ساعة دخلت الحرم فضف، فهي عامة بالزمان. يقولون أي بحسب ما تضاف إليه، أي بحسب ما تضاف، أضيفت إلى العقلاء عامة، وأضيفت إلى غير العاقل عامة، وأضيفت إلى الزمان، وأضيفت إلى المكان. أي أرض مثلا وجدتها مثلا فصلي فيها، فهي بحسب ما تضاف إليه. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. هذا الحديث ماذا فيه من قواعد الرسولية؟ قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها. هذا نهي مضارع مقرون بلا النهي فيريد النهي لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها استثناء بعد نفي يعني إن وجد إلا أن لا تجدوا في حالة عدم وجود غيرها والاستثناء بعد النفي كما مر معنا الاستثناء بعد النفي إثبات فاغسلوها أمر آخر فاغسلوها أمر وكلوا فيها فاغسلوها وكلوا فيها فاغسلوها قال علماء الأمر هنا للتنزيه يعني للندب يعني بالغسل للندب لكن فاكلوا وكلوا فيها يحمل على معنى طبعا الوكلاهما أمر فاغسلوها أمر وكلوا فيها أمر فقالوا فاغسلوها يحمل على الندب وكلوا فيها على ماذا نحمله؟ الإباحة. ماذا للإباحة؟ لماذا صرحناه؟ لأنه أمر بعد حرب. أمر بعد حرب. أمر بعد. فكأنه قال لا تأكلوا فيها هذا حرب. لا تأكلوا فيها هذا حرب. ثم قال فكلوا وكلوا فيها. فيكون يصدق عليه أنه أمر بعد حرب. والأمر بعد الحرب ماذا يفيد؟ هذا قول الجمهور في الإباحة والقول الصحيح قول شيخ الإسلام أن يرد الشيء إلى ما كان عليه يرد الشيء إلى سابقه العلماء يقولون يعني حول أن نقول أنه أمر بعد حظر يكون عبارة يعني غير دقيقة أمر بعد حظر بل الأولى أن نقول مثلا صيغة افعل صيغة افعل بعد حظ لماذا؟ لأن إذا قلنا بأنه يفيد الإباحة يعني يفيد الإباحة وقلنا بأنه أمر أصبح المباح مأمور به إذا قلنا مثلا بأنه أمر بعد حظ أصبح المباح مأمور به لكن الأولى كما عبر بذلك القاضي أبو يعلى قال هي صيغة افعل بعد حظ هي صيغة افعل لكن ليست أمر إنما مجرد صيغة صيغة افعل فإذا وردت صيغة افعل بعد حظ فلن تدل عليه خلاف بين الأصول الراجح أن ترد الشيء إلى سابقه حكم فنقول قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا نقول ما حكم الصياد قبل الإحرام حلال فإذا جاء الإحرام حرم فإذا انتهى الإحرام رجع إلى حكم الصياد ما حكم البيع والشراء قبل النداء الثاني حلال فإذا جاء النداء الثاني حرم فإذا قضيت الصلاة رجع إلى حكم يقولون أن الأمر بعد صيغة افعل يرد الشيء إلى سابقه نعم بين القولين الفرق بين القولين الشيخ يسأل يقول ما الفرق بين القولين الفرق بين القولين أنه لو جاءنا مثلا من قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قتل المشركين واجب فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين نقول أن قتل المشركين في الأشهر الحرم لا يجوز فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين وهنا أمر بعد حظر مقتضى على القول بأن الإباحة يكون مباح أما مقتضى على القول الثاني على القول الصحيح يكون قتل المشركين قبل الأشهر الحرم واجب فلما جاءت الأشهر الحرم حرم فلما انتهت صح واجبا واضح الشيء وهذا يعني أقوى الأقوال وهي تجتمع طيب بقي معنى الحديث دل على طهارة على أن آنية الكفار ويقاس عليها ثياب الكفار أيضا أنها طاهرة ما لم تعلم نجاستها فإن في جمع الطهارة فنأكل مثلا من آنيتهم فنأكل في آنيتهم ونستعملها وكما تبدو الحديث سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة وحديث البخاري مع أن مزادة المشركة قد تكون يعني في الغالب أنها مذبوحة أنها في حكم ميتة لأنها مذكاة ليست زكاة شرعية فحكم حق الميت ومع هذا يعني مزادة المشركة وضع منها النبي صلى الله عليه وسلم لكن طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها قال العلماء أن هذا الحديث لأنه في رواية مسلم أنهم يأكلون فيها الخمر والخنزير فدل على أن ما من شأنهم ما مخالطة النجاسات تغسل تنزل، وإلى الأصل طهارة. لكن لما كان من شأنه معالته من لم يأكل فيها الخمر والخنزير وهي نجسة، بالتالي أمر أو حث على ندب إلى غسلها. لكن لو لم يعلم نجاستها فإن الأصل نجاسة الطهارة. فيه قاعدة وهي تعارض بين الأصل والظاهر، تعارض بين الأصل والظاهر في مسألة أوان الكفار في مثل هذا الحديث. الأصل ما هو؟ الطهارة. الأصل الطهارة، والظاهر إذا كان من حالتهم خالطة الخمر وملامسة النجاسات، والظاهر من حالهم ما هو؟ النجاسة. الظاهر من حالهم إذا كان من حال مثلا ملامسة ومخالطة النجاسات الخمر والخنزير وغيرها، الظاهر من النجاسة، فعلم الأصل ما هو؟ طهارة. الطهارة. فهنا يقول تعارض أصل وظاهر، فماذا يفعل؟ قال يخرج روايتين من الحنابلة، أو يخرج قولان من الحنابلة. نعم. إذا تعارض أصل وظاهر يخرج قولان من الحنابلة.